يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قراءتنا لكتب الشروح نجد منها المطول ومنها المختصر، فما ترون لنا من المنهج في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شروح متون الفقه أو الدروس التي يلقيها العلماء في شرح المتون الفقهية فعلا تنقسم إلى هذين القسمين أو ثلاثة أقسام بالأصح. منها ما هو إسهاب، فيكون الشارح للمتن أو الشيخ عند شرحه للمتن يشرح المتن شرحا كاملا، وربما يفصل في المسائل ويعتني بالإسهاب. هذه طريقة، وهكذا في شروح الكتب الفقهية. طريقة الثانية الاختصار، الاختصار حتى إنه في بعض الأحيان يأتي بتمام الجملة ولا يزيد على ذلك، سواء في الإلقاء أو في المكتوب. ومن الشروح ما هو وسط، ليس بإسهاب وليس باختصار. الحقيقة كل له وجهه، يعني مثلا الآن لو أنك زاد المستقنع، الزاد أو العمدة الذي معنا، بعض المشائخ يشرح شرحا مختصرا، ويكون الطالب محتاج أن يمر على العبادات والمعاملات فينتهي وجبة سريعة، فيريدون أن يختصروا الوقت حتى بعض الطلاب يجي السنة أو سنتين. وبعض المشايخ يمشي الهوينة، يعني يأخذ راحته ويشرح ويسهب ويفصل، والبعض وسط بين الاثنين. الحقيقة الذي أنا أمشي عليه وأختار وارتاح إليه أن نمشي على الهوينة، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. عبد الله بن وهب، هذا الفقيه البحر المحدث، هذا كان إمام من أئمة الحديث والفقه، من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. هذا حتى يقولون من ورعه وصلاحه أن سبب موته أنه ألف جزءا في مرويات أهوال يوم القيامة، فعرض عليه يقرأ عليه فانصدع قلبه فمات. علم وعمل، يعني علم. هذا الإمام الجهبذ تفقه على يدي مالك 20 سنة، وقيل 25 سنة، ربع قرن. ونحن ما شاء الله نبغى وجبة، حتى أن بعضهم يقول: يا شيخ أريدك تأتينا في المنطقة، عندنا دورة مهمة 3 أيام نقرأ فيها كتاب الطهارة، 3 أيام نقرأ فيها جميع كتاب الطهارة. وهذا والله نحبهم ونغبطهم، وهذا ليس تقليل من شأنه، لكن العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل. الأمر الثاني أن الإسهاب في الشرح يعطي منهجية لطالب العلم، أن يأخذ طالب العلم. بعض الأحيان تقرأ بابا بإسهاب قد يعطيك منهجية لجميع الأبواب. وأذكر بعض مشايخنا رحمهم الله في الكلية كان يدرسنا في بداية المجتهد، خلاف المسائل الخلافية. بعض المشايخ، يعني لا أعرف شيخا ختم المنهج، انتهى من المنهج، المشايخ الكبار اللي يعني الأولين اللي كانوا، ما أعرف منهم أحدا. وهذه ما هي ذريعة للبعض الآن ما يقول والله عندنا حجة، لكن هذا عاد الذي كانوا عليه. كان بعضهم المسألة الواحدة في محاضرة كاملة، مع أنه ما شاء الله قوة في علم الرواية الحديث والأسانيد، قوة في علم الفقه ضبط المعاني، وغير طبعا العلوم المساعدة وعلوم الآلة، ويسهب إسهابا عجيب، ما نأخذ إلا مسألة واحدة. ومع هذا يقول: هذه المسألة لو أريد أن نأخذ فيها يمكن 5 أو 6 محاضرات. قلوا عاد عندنا بعض طلاب من أفريقيا اللغة صعبة عليهم، يقول: لا يا شيخ يكفي يكفي المحاضرة طيبة، لأنه ما يريدون الإسهاب يخافون. فبعض المشايخ حينما يسهب، حقيقة أولا الفقه حينما يفصل فيه ويبين، الذي أرى الآن كثير من المشايخ جزاهم الله خير يختصرون، فأصبح طلبة العلم الذي يريدون الاختصار الحمد لله موجود عنده، موجود ما في مشكلة. ويكون درسنا والدروس التي أنا أمشي عليها أن نأخذ تفصيل. الأمر الثاني أنه كثير من الدروس يحضرها بعض الإخوة وبعض المبتدئين يريدون التبسيط المعلومة، يريدون ضرب الأمثلة، يريدون التوسع، فمثل هؤلاء عدم حرمانهم يعني لهم حق أنهم حضروا، فهذه كلها عذار نتعذر بها. الإسهاب الحقيقة له وجهه، لكن الذين يختصرون أو الذي يتوسط بعض المشايخ يقول الوسط طيب، والوسط ما في شك خير الأمور أوسطها لا شك إذا كان وسطا شيء طيب، لكن الذي يوجد الآن والموجود أكثر يعني الاختصار فيه غالب، يعني ما في مشكلة لطلبة العلم الذي يريدون يتعجلون ختم الكتب أن يجدوا من يختمون عنده. أما مشايخنا فأذكر يعني الوالد رحمة الله عليه كنا نقرأ عليه، كان يفسر القرآن يوميا بعد صلاة الفجر في الحرم النبوي، فكان يختم القرآن كاملا في 10 سنوات يوميا بعد صلاة الفجر، ويجلس إلى ما بعد الإشراق، وهذا يعني شهدنا وحضرنا 10 سنوات، يعني ختم 3 ختمات خلال 30 سنة في الرسالة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقرأنا عليه رحمة الله عليه الموطأ في 3 سنوات، سنن الترمذي ما بين 4 سنوات إلى 5 تقريبا 4 سنوات ونصف، والموطأ وسنن الترمذي كان يوميا بعد المغرب، لأنه كان رحمه الله عنده درس بعد الفجر، درس بعد الظهر في صحيح البخاري، ودرس بعد المغرب، ودرس بعد العشاء يوميا، إلا يوم الاثنين الثلاثاء والخميس فيصعد إلى قباء وله درس فيه ما في السنن. فكان يختم السنن أول ما بدأت معه رحمة الله عليه في السنن الترمذي، كان درسه بعد المغرب ما بين 4 زيادة على 4 سنوات تقريبا إلى 5، فهذا يعني خلال 5 سنوات تختم السنن شيء ليس يوميا بعد المغرب، يعني مع شرحه رحمه الله كان وسطا، ليس فيه إسهاب وليس فيه اختصار. وبعض المشايخ ما شاء الله قد يجلس 10 سنوات في المتن من الحديث. وعلى كل حال أهم شيء أن تدرس حقا وصوابا وأن تأخذ العلم عن أهله. لكن في مسألة المطولات إذا كنت تقرأ متنا فأنصحك إذا كنت تقرأ على شيخ أن تحضر تحضيرا جيدا بقراءة المتن، معرفة القراءة وقراءة صحيحة، قراءة شرح مختصر جدا يفتح لك الذهن ويفتح لك المدارك بحيث تتصور ما يقال، ثم بعد ذلك تنتبه للشرح. أما أنك تأخذ المطولات، يعني بعضهم يأتي ويأخذ المغني، والمغني كتاب عظيم، يعني هذا الكتاب يعني يعتبر نعمة من الله على هذه الأمة، وكتب الإمام الموفق كتب مباركة إن وضع الله فيها البركة، الإمام الموفق من قدامة رحمه الله وغيره من الأئمة، كتب يعني واضح فيها أرجو من الله إخلاص والصدق فهذا الكتاب بعض طلبة العلم كانوا زملائنا يقرؤون فيه تشتتوا، وليست القضية أن تقرأ، القضية ما هو المنهج. فإذا كنت في بداية الطلب لا تتوسع وخذ المختصر. وعرضت على والدنا رحمه الله ذلك، كنا في شرحي للترمذي على بداية جلوسي معه وكنت في 13، فكان يقول لي تأخذ المسألة تتصورها ثم حكمها ثم دليلها ولا تأخذ التفصيلات حتى تتوسع قليلا قليلا. وفعلا بهذه الطريقة حينما تعلم لك في الدرس أمور معينة تأخذها يسهل عليك فتصبح عندك ملكة، ثم بعد ذلك تتوسع في هذه الملكة، ويبدأ طالب العلم بهذا التركيز حتى أنه ربما يجلس في المجلس بعد إذا جلس على شيخ واحد بهذه الطريقة المركزة ما يمضي عليه 10 مجالس أو 20 أو 30 بالكثير إلا أصبحت عنده ملكة. وكنت جلست بين يديه فكتبت ولم أكتب بين يديه إلا مرة واحدة أثناء الشرح، قال لي يا بني لا أراك وأنا أتكلم وأشرح تكتب. كان يريد طالب العلم دائما يحفظ يعتمد على الله ثم على، حتى كانوا يريدون يسجلون دروس وما يسمح في بعض الأحيان، وليته سجل كان بقيت رحمه، وهو سمح بعض الدروس سجلت له، لكن كان يريد طالب العلم يقول إذا سجل اعتمد على تسجيله، وهذا موجود الآن. تجد طالب العلم ما يعلم أن الدرس مسجل يتكل. فوجدت صعوبة شديدة جدا، لكن من فضل الله بعد يعني فترة 3 أشهر أصبح أمرا متى تعرف ما الذي تأخذ. مثلا الشيخ جاء بهذا الدليل وبين وجه الدلالة، في بعض الأحيان لما يبين وجه الدلالة يشرح، مثلا يقول وظاهر هذا الحديث كذا، والظاهر المراد به كذا، أن يتردد النص بين معنيين أحدهما أرجح من الآخر، هذا لا يعنيك الآن. أنت الآن يعنيك أن ظاهر النص دل على كذا. المسألة الأصولية كيفية الدلالة هذا عندما تتوسع، فالشاهد لما يكون لك منهج أن لا تتوسع في بداية الطلب. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل تعلمنا خالصا لوجهه الكريم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.